الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله وإياه: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. هذه الأبيات تتكلم عن مسألة أتت عن طريق المناسبة والاستطراد، وإلا إذا تأملت فيها لم تجدها داخلة تحت هذا العلم، لأنها لا تحمل قاعدة أصولية تستنبط بها الأحكام، كما عرف هو الأصول، أصوله دلائل إجمالية، أنها قواعد إجمالية يراد بها استنباط الأحكام. وهذا أخذه من القرافي، نظم أخذه من كلام القرافي، نقلوا عنه أهل العلم عن القرافي، منهم الزركشي في البحر المحيط. ولكن وجه المناسبة هنا أنه لما ذكر الواجب والحرام ناسب أن يذكر هذه المسألة التي فيها فائدة للطالب، وهي تتعلق بالكتاب والسنة، وحسبها شرفا سواء كانت تتعلق بعلم الأصول أو لا تتعلق به، ما دام أنها تحمل فائدة. فقال: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. الواجبات تنقسم إلى قسمين من ناحية النية المصححة، لا من ناحية نية الامتثال كما يظهر فيما أذكره من وهم وقع فيه الشيخ الأمين، سيأتي إن شاء الله أثناء القراءة. الواجبات قسمان: قسم لا يصح إلا بنية تصحيح كالوضوء على القول الصحيح وكالصلاة، لا بد لها من نية، أنك الآن تريد دخلت في الصلاة، بقي نية أخرى وهي نية الامتثال، هذه التي يرتبط فيها الأجر. فعلى كلامه هنا هو إذا كان الواجب يشترط له النية فنية الامتثال داخلة تحت نية التصحيح ولا يشترط إفرادها لأنها ثابتة تبعا. أما إذا كان الفعل لا يصح ولو لم ينوي الإنسان، يعني ليس له نية، مجرد الفعل يعني تحصل مصلحته بمجرد الفعل كرد الوداع والمغصوبات والنفقة، بمجرد الإنفاق تبرأ ذمتك. لا يشترط مثلا أنك دفعت مثلا 1000 ريال لزوجتك وقالت: هل نويت أنه 1000 نفقة؟ قال: لما نويت هذا، لابد من 1000 ثاني. هذا يحصل فيه المصلحة بمجرد الدفع، مجرد الدفع، فرد الودائع ورد المغصوبات يزول الإثم فيها، ولكن لا أجر إلا إذا كان ممتثلا، يعني رد امتثالا وطاعة لله وتركا لهذا الذنب أو قياما بهذا الواجب، لا أن يفعله وهو متبرم ويدفع النفقة وهو متبرم ولو لم تطالبه لما دفعها. هنا قال: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية تشترط. واضح أنه فرق بين نية ونية الامتثال، أليس كذلك؟ واضح. هذا هو صورة المسألة. يقول: غير ما ذكرته فغلط، يعني أن الذي لا يفرق بين المسألتين فقد غلط. وهذا ذهب إليه جماعة من شراح خليل من المالكية، يعني أنهم خالفوا القرافي، هذا كلام القرافي وهو يوافق القرافي. وأنت إذا تأملت، أما الصورة التي لا يشترط فيها أن يتصح واضحة، النصوص فيها واضحة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، والإنفاق الأموال يدخل من ضمن النفقات التي لا تجب لها النية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وبعض الناس يخطئ حتى مطلب يعني يقول في امرأتك، هذا خطأ. في امرأتك من الأسماء الخمسة، وإذا ما استطعت أن تنطقها يقول شيخ عثيمين قل فهم امرأتك فترتاح فتكون من المعرب بالحركات، ليست من المعربة، لكن الحمد لله نطقها سهل. في امرأتك وانتهينا، حتى تنطق كما نطق الرسول، لأنه ما نعلم رواية فيها في فهم امرأتك. ثم هذا فيه لغة، نطق الرسول بلغة التمام، لغة الحروف. المقصود أن النصوص كثيرة جدا في ذكر ابتغاء وجه الله في الأفعال التي لا يشترط فيها نية، كما أنه عند التأمل جاءت في الذي فيه نية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان؟ من صام رمضان إيمان احتسابا. وكل الناس يصوم ويصح صومه لأنه وجد نية التصحيح، ولكن بقي نية الاحتساب والامتثال. فهل هذا الحديث يرد هذا الشيء ويؤيد ما غلطه؟ نقول محتمل، ومحتمل أن لا يغلطه، وأنه يقصد أن هذا هو الأصل، وأنا لا أخالف في هذا الحديث. لماذا؟ إنما تكلم عن الأصل المسألة وواقعها، أن من وجدت منه النية العمل الذي فيه نية التصحيح فالأصل نية الامتثال موجود حاصلة، إلا إذا وجد ما ينافيها. إذا وهذا الذي يوحي كلام شيخ الإسلام فيما أذكره في كلامه في الفتاوى، إنه هذا هو الأصل ما لم يوجد المنافي، فلا نحتاج إلى نية أخرى، لأن نية الامتثال مندمجة ومندرجة تحت نية التصحيح. أما العمل الذي لا يشترط له نية أصلا حتى يكون صحيحا فلا بد أن يتفطن الإنسان لنية الامتثال. فإذا كان الكلام على هذا الوجه فهذا صحيح ويحمل كلامه على هذا الوجه. فهذا قول وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد نية الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، انتهى من الواجبات. ومثله الترك لما يحرم، يعني أنه لا بد له من نية، نية امتثال عند الترك، وهذا واضح نطقت به الأحاديث الصحيحة. وتارك المحرم لا يخلو، إما أن لا يأتي الحرام على باله أصلا فيتركه لأنه لم يأتي على باله، يعني تركا عاما. وهذا فيما يظهر ينقسم إلى قسمين: قسم لا يعلم المحرمات أصلا، كشخص نشأ في البادية ما يعلم مثلا أن الربا محرم، هذا ليس له أجر في الترك لأنه لا يعلم الحكم. وهذه من فوائد أن يكون الإنسان عنده علم في الشرع. فالذي لا يأكل الربا ولا يتعامل بالربا وهو لا يعلم أن هناك أصلا شيء اسمه حكم اسمه ربا، هذا لا يؤجر، لأنه ليس عنده قصد لا عام ولا خاص. الثاني أن يعلم أن هذه المحرمات محرمات ويتركها، ولو اشترط أن يفرد كل محرم بنية، وهذا لا بد أن نقول بأجره، لأنه ذكر الله في كتابه السابقين خيرات، هذا من السابقين ترك المحرمات تقربا لله. وبهذا يزول الإشكال الذي جرى عند بعض طلاب العلم لبس فيه، وقال لا يمكن، هل يمكن أن يكون الشخص يعني يقول، هم متفقون على أن الشخص الذي عرض له الحرام وتركه أنه مأجور، طيب والذي لم يعرض الحرام عنده أصلا كالعباد والصالحون ولكن يعلمون هذه الأشياء جملة محرمة، فهل لهم أجر؟ نقول نعم، لأنهم ما تركوها إلا امتثالا وخوفا من الله، فلهم أجر عام على الأقل، وقال لهم أجر عام وأنا أشك في ذلك. ولكن إذا عرض لهم الحرام ثم تركوه هناك أجر خاص لأنه في مدافعة. القسم الثاني إذا نقول الذي يهم بالحرام ثم يتركه، وقد نطق به الحديث الصحيح كحديث أبي هريرة في الصحيحين عن ابن عباس حتى تقول الملائكة في رواية عبدك يريد أن يعمل، قال دعوه أو فرقبوه، فإن عملها فاكتبوها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، وفي رواية من أجلي، واضح هذا أنه ترك لأجل الله. القسم الثالث أن ينوي فعل المحرم أو نقول بمعنى يتمنى فعل المحرم، يتمنى فعل المحرم، وهذا له عليه إثم التمني كما نطق في حديث أبي كبش الأنماري في سنن الترمذي وهو حديث صحيح، وإنه حديث طويل قال في آخره وهو محل الشاهد: وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه عمله، فيقول فهو بنيتي وهما في الوزر سواء، يعني في النية، يعني في النية. القسم الرابع من يسعى في الحرام ويبذل أسبابه ولا يفعله عجزا، فهذا عليه إثم الفعل، وقد أتت نصوص كثيرة في هذا، من أشهر الحديث الذي كثر ذكره عند أهل العلم في هذا الأمر وهو حديث أبي بكرة في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا لا يدل على أنه لا يوجد غير هذا النص، في نصوص كثيرة من أمثلتها كذلك أن الله سجل في كتابه في سورة النساء على اليهود قتل عيسى مع أنهم ما قتلوه، وقولهم إن قتلنا يعني سجل عليهم لأنهم سعوا ولكن ما تم ما أرادوا فسجل عليهم. وكذلك امرأة العزيز أمرت بالاستغفار ولم يؤمر موسى بالاستغفار، يوسف بالاستغفار، وهذا غير السجن، هذا كله قبل السجن. واستغفري لذنبك، لأنها غلقت الأبواب وهمت به، هي تريد هذا الفعل، وإذا قالت لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين تريد هذا الفعل، فهذا تسجيل عليها. إذن الأمثلة كثيرة في هذا، ليست يعني محصورة، فمن هم بالفعل وسعى في أسبابه فهو آثم إثم الفاعل. وهذا الأمر مرتبط بشيء، عندنا أوامر ونواهي، اتفق الناس كما يقول ابن تيمية جل أهل العلم اتفاق على أن الأوامر من الأشياء الوجودية، شيء وجودي، واختلفوا في التروك هل هي وجودي أو هو مجرد الترك، يعني أن توجد تركا أو مجرد أن لا تفعل. فمن قال مجرد أن لا تفعل فيلزم عليه هذا أن يكون من لا يعلم المحرمات مأجور لأنه لم يفعل. وقال الصحيح ابن تيمية قول المحققين على أن الترك أمر وجودي لا مجرد أن لا تفعل، فقد لا تفعل لأنك أصلا لا تريد أن تفعل أو لا تعلم هذا الذي تريد فعله أصلا، ولو علمته لربما وقعت فيه. فإذا اتفق الناس على أن المأمور وجودي لا عدمي، وأن المتروكات وجودية كذلك، يعني أن توجد شيئا لا مجرد أن لا تفعل، لأن مجرد أن لا تفعل له أسباب كثيرة، أما الترك الذي مرتبط بوجود فسببه الإيجاد الذي هو فعل، لأن الإنسان لا يؤجر إلا على فعل. هذا هو ملخص هذا الأمر. ولذلك قال: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا. بعض النسخ ربما تكتب قصد ذا، هذا ما أصلح، من غير قصد ذا الإشارة ترجع للامتثال، فانتبه. ومثله الترك لما يحرم ولا أجر فيه من غير قصد ذا، يعني من غير قصد الامتثال. ذا نعم مسلم. ثم قال: من لم يمتثل، يعني من لم يجد عنده امتثال فهو مسلم من الإثم لأنه قام بالواجب، فإذا دفع النفقة أو رد المغصوب أو رد العارية فقد سلم من الإثم، لأن المفسدة زالت بمجرد الفعل، ولكن ليس له أجر لأنه ما قصد امتثال. المحرم هذا المحرم لا يأتي المحرم على باله، وأن يهم فيه ثم يتركه، وأن يتمناه، وأن يسعى في أسبابه ولكن لا يتم له الفعل، فهذا الثالث له عليه إثم النية، والرابع عليه إثم الفعل. واجب الشيخ حيث النية أو النية نية التصحيح هي التي لا يصح الفعل إلا بوجودها، كنية الوضوء عند الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يشترطون النية بالتيمم ولا يشترطون في الوضوء، والعجب أنهم يعني بيجيل بالأصول هذا، يعني أنه يجينا مثال أنه من الخطأ أن يستدل الإنسان على إيجاب نية الوضوء بقياس على نية تيمم. من يقول لماذا خطأ؟ بيجينا هذا بالقياس. تيمم بدل الشيء. ها؟ التيمم بدل. لا، لأنه لا يمكن أن يكون حكم الفرع ها؟ واضح؟ نعم. لأن التيمم بعد الوضوء لا يمكن أن تقيس. نعم، كنية الوضوء ونية الصلاة وما شابه ذلك. العلماء ذكروا من توضأ تبردا ثم قال تذكر عليه غسل جنابة، هل تزول؟ لا، لأنه ما قصد، ما نوى. واضح؟ طيب، ونية الامتثال هي نية التقرب بالفعل، كان الشيخ أن الواجب حيث الواجبات يعني تسجل الإسلام في اسمان، اسم الأول لا بد له من النية، اسم الثاني ما ترمى. نعم، إيش نية الامتثال؟ نية الامتثال إيش جاوبته أنت؟ نية الواجب حيث ناحية الامتثال والتصحيح لا بد أو على قسمين. قسمين، قسم لا يصح إلا بنية، وهي نية التصحيح. يعني شخص يصلي لا بد أن ينوي أن يصلي، وأن يصلي مثلا الظهر، ولكن هذه النية قال أنه نية الامتثال فيها فهو مأجور، لا يشترط أن يقصدها. واضح؟ القول الثاني لا بد أن يقصد الامتثال. واضح؟ يعني هو يصلي لابد يقصد الآن أنه يصلي، وأنه يصلي لله، يعني فقال تكل على أصل أنها موجودة إلا ما إذا وجد ما ينافيها. واضح؟ وهذا وجه القول، يعني من قام يصلي فهو قام يصلي ممتثلا، هذا الأصل. ولذلك غلط الذي قال أنه لابد من نية وهي أنه يقصد. نقول نعم، إذا وجد ما ينافيها فلا بد من تجديدها، لأنه قد يكون مرائيا. واضح؟ أما التي لا يشترط لها نية تصحيح كرد الودائع وما شابه ذلك، هذه لا يشترط لها نية، يشترط لها نية امتثال. نعم، ننظر لنشوف هل أنا أخطيت على الشيخ الأمين، ولكن أذكر منذ قديم أنا أني علقت على نسختي أنه الشيخ كان، لأن نفس الناظم مذكور في نشر البنود ذكر ما ذكرته هكذا. فننظر ماذا قال الشيخ الأمين الآن حتى لا نغلط عليه، لكن هذا الذي فهمته.